الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه وفضله تغفر الخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهدت بنبوته جميع المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عباد الله، حين قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مشت به راحلته فلم يكفها، بل أطلق العنان لها حتى وقفت في المكان الذي أراد الله لها. وحين حطت قدماه في أرض المدينة صلى الله عليه وسلم، كان في نفسه هم أراد أن يبدأ به، لم يكن فكره كيف يبني بيتا أو كيف يشيد بستانا، إنما كان الهم أسمى والقصد أعظم. كان همه عليه الصلاة والسلام متجها ليقيم أعظم بناء ويشيد أشرف بقعة، أن يقيم مسجدا للناس لصلاتهم واجتماعهم وعبادتهم. وما ذاك إلا لعلمه عليه الصلاة والسلام بقدر المسجد وأهميته في حياة المسلم. اختار عليه الصلاة والسلام بقعة لقوم من بني النجار، واجتمع الصحابة لبنائه حتى أتموه، فكان موئل الناس وملتقى المؤمنين ومجلس سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبيت رب العالمين. من ذلك اليوم وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، المسجد أيها الكرام أطهر بقعة في الأرض وأحب مكان لله يحبه أهل الإيمان، وفيه تطمئن نفوسهم وفي رحابه تتعلق قلوبهم. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما نودي للصلاة سارع بشوق، وإذا قضيت ظل معلقا بالمسجد. وأخبر الله عن قلوب المؤمنين بأنها لا يشغلها عن المساجد شاغل، فإذا سمعت النداء طارت لتقابل رب الأرض والسماء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعل الله لمن خرجوا إلى المساجد في ظلم الليل الكرامة بالنور التام يوم القيامة، وأكرم من بقي في بيته بصلوات الملائكة ودعائها، فلا تزال الملائكة تدعو لهم ما لم يخرجوا أو يحدثوا. يا مسلمون، المساجد شهد الله تعالى لعمارها ومن قاموا ببنائها بالإيمان، فقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ووعد صلى الله عليه وسلم وعد من بنى المسجد وكان سببا في اجتماع المسلمين بالأجر الجزيل، فقال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ومن عظم فضل المكان أن يتعدى فضله إلى من يغتابه ويتردد عليه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا الفضل في من يكثر ارتياد المساجد، فكيف بمن وفقه الله لبنائها وعمارتها. في المساجد يا فضلاء تحل السكينة وتغبط الملائكة في المساجد، تطهر النفوس وتزكو في المساجد، تطهر النفوس وتزكو، ويجد المؤمن راحته. فحين تنغلق أبواب الخلق يجد في بيت الله الملاذ والطريق لمناجاة رب الخلق جل جلاله. ولا يلج امرؤ المسجد في ليل أو نهار إلا والله يعد له النزل في الجنة بقدر دخوله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. قاله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الفضلاء، المسجد في الإسلام له شأن وقدر واهتمام. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المسجد للصلاة فحسب، بل كان كذلك للتعلم والتعليم والتدريس والاجتماع وللتربية والتوجيه. فتخرج من المسجد أجيال من قادة وعلماء ملأوا الدنيا علما وتعليما. لأجل هذا يا معشر الكرام، فبيوت الله لها قدر، وعلى من أتاها أن يعظمها ويتحلى بآدابها. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على آداب عديدة، قبل بالداخل للمساجد تعاهدها والاعتنام بها. فحين يدخل الداخل للمسجد يقدم رجله اليمنى ويذكر دعاء الدخول الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فإذا دخل صلى تحية المسجد ركعتين. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وينبغي أن يحسن ملبسه حين يأتي مسجده، ويأخذ زينته لبيت ربه سبحانه، فهو يقابل ربه وملائكته والصالحين من عباده. وفي القرآن قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحين تريد الإتيان إلى المسجد أيها المبارك، فما كنت لابسه حين تقابل أهل الفضل والمكانة وعلية القوم فالبسه للمسجد، فأنت تقابل ملك الملوك وعظيم العظماء. هذه همسة في أذن من يأتي لبيت الله بثياب الراحة وملابس الرياضة ونحوها مما لا يليق أن يؤتى به للمسجد. ومن حق المساجد أيها الكرام أن يعتنى بتنظيفها وتطيبها، والمرء مأجور بكل شيء من المسجد يزيله أو ذرة طيب في المسجد يضعها. وفي السنن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أي الأحياء، وأن تنظف وتطيب. فهنيئا لمن ساهم في عمارة بيت الله وتهيئتها لعباده، ومن وفقهم الله لخدمة مساجده والسعي لراحة المصلين ولإكرام بيت رب العالمين. فتلك الكرامة وذلك الشرف. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للمستغفرين غفارا. لك الحمد يا ربنا على كل حال، ولك الفضل والثناء يا ذا الجلال. صل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد يا معشر المؤمنين، المسجد له رسالة عظيمة في دين الإسلام بما يكون فيه من الخير والنور. وليس المسجد مكان صلاة فحسب، بل مكان تربية ومقر علم ومعرفة وموطن إصلاح واجتماع. وحين تريد الأمة العودة لميدان التأثير فعبر بوابة المسجد تكون العودة. وإن من توفيق الله تعالى لمن شاء من عباده أن يجعلهم من عمال المساجد، سواء أكانت عمارة البناء والتشييد أو عمارة الصلاة فيها والذكر والدعاء. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فحري بكل مسلم أن يحرص أن يكون من أهل المساجد ويسأل الله تعالى ذلك. فهذه الأمانة الطاعي إلى الله. وربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حبب إليه ما يحب ووفقه لرضاه، ثم يقبضه على عمل صالح وخاتمة حسنة. رزقنا الله جميعا هذا الفضل بمنه وكرمه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك وذل المشركين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وأنت على كل شيء قدير أن تنصر جنودنا المرابطين على الحدود يا رب العالمين، وأن تعيدهم إلينا سالمين غانمين منتصرين، وأن تديم على بلادنا وبلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رحيم يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم، من قام ببناء هذا الجامع وعمارته وخدمة المصلين فيه والمصليات، فنسألك يا كريم أن تغفر ذنبه وأن تعلي ذكره وأن ترفع قدره وأن تجزيه عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وأخلف عليه أضعاف ما أنفق يا رب العالمين، وابني له عندك بيتا في الجنة، ونجه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اجزه وأبناءه من بعده خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واجعلنا يا كريم خيرا مما يظنه الناس بنا، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل لا يراد به وجهك ولا يتقى به سخطك، ونسألك يا كريم أن تجعلنا عندك من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.